والله إني لو رخصت عمري كله في رضاك ما يوفي ربي حقك وانت حقك ما يهو يا يبه يا تاج راسي يا عسى عمري فداك يا غناتي والله إني لو تبيعيني تموت والله إني لو كثر خيري فأنا خير ذراك شوفني ولدي كامل بس دونك وشكو وش يكون العمر من دونك تهادي في غلاك وش يكون العطف والرحمة بدونك وش تكون يا يبه يا نور عيني شب عمري في هناك والله إنها أبرد من الماء على كبد الضعو يا يبه يا أجعل روحي فدوة الموت خطاك حطني بينك وبين الوقت وكبار الطعون العمر والنفس واللي أملكه كله فداك يا يبه يا نور عيني.